ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أسأل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه كما جمعنا وإياكم في هذا المكان أن يجمعنا وإياكم تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زال درسنا موصولا، وصلني الله وإياكم بطاعته ورضاه في شرح أسماء الله جل وعلا الحسنى وصفاته العلى. وقد شرحنا في الدرس الماضي اسم الحي سبحانه وتعالى والقيوم، واليوم بإذن الله جل وعلا نقف مع اسم عظيم من أسماء الله جل وعلا، ألا وهو اسم الولي والمولى. الولي والمولى، فالله سبحانه وتعالى سمى نفسه ووصف نفسه بأنه الولي في آيات كثيرة من القرآن، منها قول الله جل وعلا: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وسمى نفسه سبحانه وتعالى المولى في 12 آية من القرآن، منها الآية التي كلكم يحفظ بإذن الله جل وعلا، وهي قوله سبحانه وتعالى: أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، في آخر سورة البقرة. فما معنى الولي وما معنى المولى؟ في اللغة العربية الولي والمولى مأخوذ أو مأخوذة من الولي بسكون اللام، مأخوذة من الولي، من الولي. والولي هو القرب، ولذلك جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك من الولي. والولي هو القرب. وأيضا المولى جاء من الولاية والولاية، الولاية بفتح الواو والولاية بكسر الواو. فالولاية بكسر الواو ما معناها؟ السلطان، السلطان على مكان معين. ما يقول ولاية كذا وولاية كذا وولاية كذا، صح؟ وهذا والي ولاية كذا. إذا سلطان هذا المكان، هذا الوالي هو المسؤول عنه. والولاية بفتح الواو بمعنى النصرة، النصرة. والولي أيضا بمعنى الصهر في اللغة العربية، الصهر، من تزوج من بناتك تسميه صهرك، وأيضا إيش؟ وليك، لأنه أصبح ولي أمر لبنتك فيسمى ولي. وأيضا المسؤول عن الشيء يسمى ولي، ولي أمر البيت، ولي أمر المسجد، ولي أمر الولاية. كل هذه معاني في اللغة وغيرها، ولكن ما معنى الولي وما الفرق بين الولي والمولى في حق الله سبحانه وتعالى؟ الولي، الولي معناه الناصر والقريب من عباده والحافظ لهم، المحب لهم. كل هذه المعاني في معنى، في اسم واحد الولي، فهو قريب وهو ناصر وهو حافظ وهو محب وهو محب لهذا الشخص. ولذلك لو جاء سؤال طيب هذا معنى الولي، طيب ما معنى المولى؟ ما معنى المولى؟ المولى معناه المالك المتصرف المدبر سبحانه وتعالى. ولذلك هل الله ولي المؤمنين أو ولي المؤمنين والكافرين أو ولي المؤمنين وولي أو ولي الكافرين فقط؟ الله ولي من؟ إذن الولي لا تكون إلا لمن؟ إلا للمؤمنين. ولكن المولى ها؟ المولى للمؤمنين أو للكافرين؟ اختلف العلماء، منهم قال مثلكم في هذه الجهة قال للمؤمنين فقط، ومن العلماء من قال مثل الشيخ قال للكل، ومنهم من قال للمؤمنين فقط. ولكن هذا يرده القرآن في سورة الأنعام الذي يقول أن الله مولى للمؤمنين فقط يرفع يده. الشيخ محمد، تعرفون ليش الشيخ محمد مصمم؟ لأنه في سورة محمد قال الله ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. طيب والذي يقول أنه مولى للمؤمنين وللكافرين يرفع يده. الله في سورة محمد قال وأن الكافرين لا مولى لهم، آية حازمة قاطعة. طب الذي يقول أنه للمؤمنين والكافرين يرفع يده؟ الشيخ محمود والشيخ خليل. تعرفون لماذا قالوا؟ لأني أعرف أدلته. والشيخ علي، طبعا أنتم عارفين الأدلة ولا شيء، خلاص. طيب لأنهم قالوا الله في سورة الأنعام في الآية 62 قال ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. وردوا لإيش؟ كله. من الذي رد؟ المؤمن والكافر. وفي سورة يونس في الآية 30 قال الله وردوا إلى الله مولاهم الحق. سيقف الشيخ محمد يقول لحظة أصلاً الآية هذه ليست على الناس، هذه للملائكة. بعض المفسرين قالوا أنها للملائكة فقط، فأجاب الشيخ خليل على الشيخ محمد وقال له ما دليلك أنها للملائكة؟ هذا تفسير ضعيف، إنما جمهور المفسرين على أنها للناس المؤمن والكافر، وهو الصحيح، وهو الصحيح. إذن كيف نجمع بين أن الله جل وعلا في هذه الآية يقول ردوا إلى الله مولاهم الحق أنها تشمل المؤمنين والكافرين، وأن المولى في سورة محمد يقول أن الكافرين لا مولى لهم؟ سنعرف الآن. إذن قبل أن نعرف لابد أن نفهم شيئا. رقم واحد، الله الولي ولا يكون وليا إلا لمن؟ إلا للمؤمنين. ومعنى ولاية الله، ومعنى ولاية الله، لا نقول هنا ولاية، ها؟ نقول هنا ولاية. ومعنى ولاية الله للمؤمنين محبتهم وقربه منهم وحفظهم ونصرتهم ونصرتهم. إذن هذه الأربع معاني للمؤمنين. فالله المولى بمعنى إيش؟ القريب، المحب، الناصر، الحافظ سبحانه وتعالى، المحب جل وعلا. وأما هذا معنى الولي. وأما المولى فالمولى له معنيان. قال الزجاج مسألة عظيمة، قال كيف تقول فإن قيل هل الكافرين لهم ولاية أو ليس لهم ولاية؟ ثم ذكر كلام، ملخص الكلام، ملخص كلام الزجاج رحمه الله، وأيضا كلام ابن القيم في النعمة في بدايا الفوائد لما يأتينا اسم المنعم، وهل هو اسم أو ليس اسم، سيأتينا هذا فيما بعد بإذن الله جل وعلا. أننا نقول له ماذا تريد بالمولى؟ إن كنت تريد بالمولى أي أن بمعنى السلطان، فنعم الله سلطانه على المسلم وعلى من؟ وعلى الكافر. إن كنت تريد المولى بمعنى المدبر للأمور، المالك لأمورهم كلهم، فهذا المعنى صحيح في حق الله جل وعلا، فالله مولى المؤمنين ومولى الكافرين. وإن كنت تريد المعنى الثاني للمولى، ما هو المعنى الثاني للمولى؟ الناصر، الناصر فقط، بمعنى الناصر، المولى بمعنى الناصر، فإنه لا يكون إلا للمؤمنين، لأن الله قال في سورة محمد وأن الكافرين لا مولى لهم. وهنا لطلاب العلم الآن شيء يفهمونه ويحفظونه، فرق بين الولاية المطلقة ومطلق الولاية. تكلمنا فرنسي الآن، خلاص دخلنا في اللي ماله لازمة. فرق بين الولاية المطلقة وبين مطلق الولاية. إيش الكلام هذا؟ ما معنى الولاية المطلقة ومطلق الولاية؟ ما معنى هذا وهذا؟ فرق بين النعمة المطلقة ومطلق النعمة، فرق بين الكفر المطلق ومطلق الكفر. هذه ألفاظ تجدونها في الكتب. ما معنى الولاية المطلقة؟ الولاية المطلقة أي بكل معانيها، بكل معانيها، الحب والنصرة والحفظ ومطلق الولاية أي الولاية المقيدة، مطلق الشيء قيدته، والشيء المطلق لا تقييد فيه، فهمنا ولا لا؟ النعمة المطلقة إيش يعني؟ إيش يعني النعمة المطلقة؟ جميع النعم الدنيوية والأخروية. مطلق النعمة، النعمة ليش؟ مقيدة. المؤمنون لهم النعمة المطلقة ولا مطلق النعمة؟ النعمة المطلقة، فالله ينعم عليهم في الدنيا وينعم عليهم في الآخرة. هل الله ينعم على الكافر؟ أسألكم، هل الله ينعم على الكافر؟ صراط الذين أنعمت عليه، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم ممن؟ نبيين، صديقين، شهداء، صالحين، في الكافرين. إذا في هذه الآيات الله لم ينعم على الكافرين، ولكن لو جئنا الآيات أخرى قال الله وما بكم من نعمة، عندهم نعم ولا لا؟ عندهم نعم كثيرة من نعم الدنيا، ولكن هذه إيش؟ مطلق النعم، نعمة مقيدة، نعمة مؤقتة، ولكن المؤمن له النعمة المطلقة، فإن. طيب الكفر المطلق، الكفر الأكبر والأصغر، مطلق الكفر، مطلق الكفر، الكفر كفر دون كفر، كفر كفر أصغر دون الأكبر. نرجع للدرس. إذن هل الله مولى، بعد ما فهمتم هذا، هل الله مولى الكافرين؟ من يجيب يرفع يده. هل الله مولى الكافرين؟ من يجيب يرفع يده. ها هاي محمود. الله يخرب بيت شيطانك. الله مولى الكافرين يا محمود. لا، قلنا ماذا تريد؟ ما لا، دائما الأسئلة التي تحس ان فيها مشكلة اسأل الذي يسألك ماذا تريد بذلك. إذا كنت تريد المولى بمعنى الناصر فليس مولى للكافرين، لأن الله قال في سورة محمد وأن الكافرين لا مولى له. وإذا أردت المولى بمعنى السلطان الذي يدبر الأمور والذي له سلطان على الكل فنعم، وذلك معنى الله معنى قول الله ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق في سورة الأنعام وفي سورة يونس. لا ما أسألكم، أسأل الحفاظ. ها في سورة الأنعام قال الله في الآية 62 ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. سورة يونس هذه آية 62، سورة يونس آية 30. ها لا في سورة يونس وردوا، ما هو ثم وردوا وبحرف الواو وردوا إلى الله مولاهم الحق. فإن هذه المسألة طيب، إذا علمنا أن الله الولي وأن الله المولى ماذا نستفيد؟ خلاص عرفنا المعاني، الآن تعالوا للتطبيق العملي. الولي بمعنى القريب، الولي بمعنى الناصر، الولي بمعنى المحب والحافظ سبحانه وتعالى، والمولى بمعنى الناصر والذي له السلطان وله تدبير الأمور كلها جل جلاله. إذا علمت ذلك فاعلم أنه على قدر تطبيقك للسنة وللقرآن تكون الولاية لله لك. سؤال آخر عرفنا الآن، أجيب هذا السؤال حتى أتأكد أنكم عرفتوه. الله ولي الكافرين؟ سمعوني، ها من الذي قال ماذا تريد؟ لا هذه ما فيها ماذا تريد. أبدا ليس ولي للكافرين أبدا، الله ولي الذين آمنوا. خلاص طيب، قد يكون طيب أليس أنه قريب من الكافرين؟ لا، يريد قريب قرب محبة، قرب محبة ونصرة وحفظ، فهمت ولا لا؟ فالله جل وعلا ولي للمؤمنين فقط. طيب الله مولى للكافرين ماذا تريد؟ إن أردت النصر فلا، وإن أردت السلطان فنعم. طيب سؤال ثاني، عرفنا أن الله ولي من؟ الذين آمنوا. طيب الذين آمنوا هؤلاء صنف واحد ولا أكثر من صنف؟ صنف واحد. هنا أكثر من صنف، ها؟ طب كم صنف؟ هنا قال المقربون وأصحاب اليمين. طيب المحسن ومن استنسل؟ هاي علي أهل الإيمان يعني صنفين. طيب ثلاثة أصناف. ثم أورثنا الكتاب الذين، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم. إذا كم نوع من أنواع المؤمنين؟ طب الله ولي هؤلاء الثلاث؟ لا هذول أهل النار نسأل الله العافية. ها هؤلاء منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم من نستحي أن نتكلم عنهم ولم نشم لهم رائحة. من هم؟ سابقون للخيرات، سابقون للخيرات، لله درهم، لله درهم. طيب هؤلاء الثلاث هل الله جل وعلا مولى لهؤلاء الثلاث كلهم؟ لا. هل الله ولي؟ أحسنت. هل الله ولي الثلاثة هؤلاء كلهم؟ هل الله ولي هؤلاء كلهم؟ ولي لمن؟ ما هو هذول كلهم آمنوا والله، والله كلهم مؤمنين. ها مولى لمين فيهم؟ يلا للثلاثة. الشيخ عباس يقول للثلاثة، والشيخ محمد يقول للثلاثة، مين؟ يقول لا، الظالم لنفسه ليس ولي له. من ومن؟ والمقتصد؟ ايش معنى المقتصد؟ طيب قال اثنين، شيخ الإسلام في رسالة العبودية يقول كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، الله وليه. كل مؤمن سواء كان ظالم لنفسه. يا جماعة لو أخرجتم الظالم لنفسه لكنا أول الخارجين، نسأل الله العافية. نحن ظالمين لأنفسنا، حتى المقتصدين والله لا أعلم عن نفسي أأصل إليهم أم لا. يا ريت نصل إليهم، أنا عن نفسي يا ريت أصل إليهم. نحن ظالمون إلا من شاء الله، نسأل الله العافية. فلا تودون في 60 داهية تخرجون من ولاية الله، لا والله أننا نحبه جل وعلا، ونسأل الله أن يتولانا. إذن شيخ الإسلام في رسالة العبودية يقول هو مولى للذين آمنوا، مولى لهؤلاء الثلاثة، ولكن ولاية هذا تختلف عن ولاية هذا، وولاية هذا تختلف عن ولاية هذا. كلما كان العبد لله أقرب كلما كانت ولاية الله لهذا العبد أقرب. انظر لقربك من الولي يكون قرب الولي منك، انظر لقربك من الولي يكون قرب الولي منك. على قدر طاعتك، على قدر ولاية ربك لك، على قدر قيامك وصيامك وعبادتك ورجائك وتوكلك ومحبتك وصدقك يكون ولاية ربك لك سبحانه وتعالى، ولاية ربك لك سبحانه وتعالى. وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه. ولا يزال، يزال فعل إيش؟ فعل مضارع يفيد إيش؟ الاستمرارية. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه وكنت بصره وكنت رجله وكنت يده. ولئن سألني ولئن استعاذني لأعيذنه. بداية الحديث إيش؟ ما هو بداية الحديث؟ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحق. إذن في هذا الحديث بيّن الله مكانة الولي عنده. إياك تعادي واحد مسلم، فما بالك لو كان المسلم مستقيم، فما بالك لو كان المستقيم من المسابقين. لا تعادي، لا تعادي. واحد أغضب أبو بكر، لا أذكر أهو عمر أم غيره، فقام يبحث عن أبي بكر فقالوا مالك؟ قال غضب أبو بكر فيغضب لغضبه رسول الله، فيغضب الله لغضبهما فأهلك. وهذا الآن تغضب ولي فيغضب الله لغضبه فتهلك. وكن ولي، هل ممكن أكون ولي؟ اقرأ الآية 61 62 63 من سورة يونس، وقد بيّن الله لك طريق هذه الآية وطريق الولاية وأن تكون ولي، وأن تكون ولي لله سبحانه وتعالى. ولي من أي مقام؟ من الثالث، من السابقين الخيرات. بيّن لك الطريق، فقال سبحانه وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. كانوا يتقون، كان يتقي كل شيء، حتى بعض الحاجات الحلال يخاف يفعلها لتؤدي للحرام. كان يتقي كثير من الحلال خشية الوقوع في الحرام. كان يتقي المكروهات فضلا أن يقع في المحرمات. طيب المسكين اللي قاعد يقع في المحرمات ليل ونهار كيف يكون ولي؟ الذي يتعمد. اللهم اغفر لنا يا رب واسترنا يا رب، استرنا يا رب، استرنا يا رب، قولوا آمين. طيب كيف أكون من الذين آمنوا وكانوا يتقون؟ هذه صفة، هذه صفة، هذه صفة. من هم المتقون؟ من هم الأولياء؟ هم المتقون، المؤمنون المتقون، هذه صفتهم. كيف أصل إليهم؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما هي الآية التي قبلها؟ ما هي الآية التي قبلها؟ وما تكون في شأن، آية المراقبة، هذا هو الطريق. شوف، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء وهو السميع، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. بين لك الطريق، راقب تكون ولي، راقب الله في مثقال ذرة، وخف الله في مثقال ذرة، واتق الله في مثقال ذرة، في مثقال الذرة تكون من أولياء الله الصالحين، تكون من أولياء الله الصالحين. إذن هذا هو طريق الولاية للولي والمولى سبحانه وتعالى. إذا علمت ذلك فاعلم أن العلماء قد اختلفوا، الأولياء بهذا المعنى، بهذا المعنى الذين إذا سألوا الله أعطاهم وإذا استعاذوه أعاذهم. إذن الأولياء بالمعنى العام كلنا أولياء. من؟ لأنه قسمين، أولياء الله، حزب الله، وحزب الشيطان. إما أن تكون مع هؤلاء أو هؤلاء، هؤلاء هم أولياء الله. إذا المعنى العام كل مسلم ولي لله، بس بالمعنى الخاص الذين هم أحباب الله الذين ينصرهم الله اختلف العلماء هل يعرفون في الدنيا أو لا يعرفون. والصحيح، والصحيح أنه لا يجوز أن يجزم بأن فلان ولي لله، حتى لو رأيناه بأم أعيننا يتقي الله في مثقال الذرة، ولكن نقول نحسبه والله حسيبه، لأنك لا تعلم ماذا بينه وبين الله، فإن الشيطان قد جاء في الأثر لا يترك العبد حتى عند الغرغرة، فيقف عند رأسه شيطانان عن يمينه وعن يساره، فيقول أحدهما مت على النصرانية، والآخر يقول مت على النصرانية فهي خير الأديان، ويقول الآخر مت على اليهودية فهي خير الأديان. والمؤمن من ثبته الله لا تدري. وهذا معنى إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. قال العلماء هؤلاء، لا إله إلا الله، هؤلاء الذين يسبق عليهم الكتاب فيعملون بعمل النار فيدخلونها، لا يكونون إلا لمن كان إذا خلا بمحارم الله انتهكه. هذا لا يكون إلا لمن سريرته بينه وبينه وبين الله وسيخة نجسة، لأنه جاء في حديث فيما يبدو للناس، يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. إذن لا يجوز أن تجسم لأحد أن هذا ولي من أولياء الله، فإنك لا تعرف ما الذي بينه وبين الله. يوم القيامة يأتي أناس يوم القيامة أعمالهم كجبال تهامة بيض بيض، فيجعلها الله هباء منثورا. يا رسول الله، ألا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم؟ قال بلى، ولكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. نسأل الله العافية، نسأل الله أن يغفر لنا، نسأل الله أن يعفو عنا، نسأل الله أن يغفر لنا وأن يتوب علينا وأن يرحمنا برحمته. إذن هذا المعنى الدقيق يؤدي بنا إلى مسألة، الذين يطوفون بالقبور، بقبور الأولياء، ويسألون يسألون أهل القبور ويدعون أهل القبور هل يعلمون أهم أولياء أم لا؟ حتى لو مات الإنسان على التوحيد فلا يجوز أن تتبرك بقبره ولا تدعوه، أموات غير أحياء لا يجوز أبدا. طيب لماذا تلتجئ إلى ولي ولا تكون أنت ولي؟ لماذا لا تكون أنت ولي؟ المعنى الأخير في المولى رسالة لإخواني في الشام، رسالة أسأل الله أن تصلهم. لو صدق هذا الفاجر ولا أظنه يصدق بأنه أوقف الآلة العسكرية ورجعت التظاهرات السلمية، فإني أرسل لهم رسالة ينتصرون بها، رسالة واحدة، أن يتظاهروا بالدعاء لا بالشعارات، وأنصحهم بدعاء واحد فقط وسيرون النتيجة: يا مولانا تولى أمرنا. إذا تولى الله أمرهم من يستطيع عليه؟ يا مولانا تولى أمرنا. اصرخوا بها، ادعوا بها، ارفعوا الأيادي بها، تظاهروا بها كما قالوا: يا الله ما لنا غيرك، يا الله. أقول لهم الآن فلتقولوا: يا مولانا تولى أمرنا. أكثروا منها: يا مولانا تولى أمرنا. الله مولانا ولا مولى لهم بإذن الله جل وعلا. وهذه قد قالها النبي صلى الله عليه وسلم ورفع الصحابة أصواتهم بها. جاء أبو سفيان في غزوة أحد وقد جلس النبي صلى الله عليه وسلم مجروح وأبو بكر، فقال أبو سفيان: هل محمد عندكم؟ فلم يجب. قال ابن أبي قحافة: عندكم؟ فلم يجب. قال عمر: عندكم؟ فلم يجبه عمر. فقال: لقد مات هؤلاء ولو كانوا أحياء لأجابونا. فلم يستطع عمر أن يتحمل نفسه، قال: بل كذبت، أحياء وقد كذبت. ما تحمل عمر. فقال سفيان أبو سفيان: أعلو هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوهم. لم يقل أجيبهم، أجيبوهم، ارفعوا الصوت، أجيبوهم. قالوا: ماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا بل الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: العزة لنا ولا عزة لكم. وفي لفظ: العزة لنا ولا عزة لكم، والأصح: العزة لنا ولا عزة لكم. فقال: أجيبوهم. قالوا: ماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، أي الله ناصرنا. ابن القيم من هذه الحادثة قصة أحد هذه استفاد فائدة عظيمة، قال: وفيها دليل على أن المولى لا يتولى إلا من تمسك بالكتاب والسنة، وأن المعاصي تقل الولاية. لما عصى الرماة بعض الرماة على الجبل جاءت المعصية، قل هو من عندي أنفسكم، ذهبت النصرة، ذهبت النصرة. فلما قالوا الله مولانا ولا مولى لكم رجعت النصرة وانتصروا بإذن الله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا أن ينصر إخواننا وأن يتولاهم وهو مولانا سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم. هنا سؤال من إخواننا في الإنترنت في شبكة منابر العلم، يقول الله جل وعلا: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. دعا القرآن إلى التعقل والتفكر، ولكن لماذا ساد في الوعي الديني خوف من إعمال العقل خصوصا عند السلفيين؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الكلام مما ينشر ولا يصح، أن السلفيين، ومن هم السلفيون؟ الذين هم على منهج الصحابة رضي الله عنهم. وقد خطبت خطبة كاملة لعلك تجدها في الإنترنت يا أخي، عنوانها السلفية، معنى السلفية الحقة، المعنى الحقيقي للسلفي. فكثير من الناس يشوه هذه المعاني. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. فليس صحيحا أن من اقتدى بمنهج السلف لا يعمل العقل، لا، بل إن العقل والنقل لا يتضادان أبدا أبدا، ولكن النصوص لا بد أن نحملها على ما فهمه السلف رضي الله عنه. والسلف رضي الله عنهم في فهمهم للنصوص هم أفهم الناس لها، لأنها نزلت عليهم وهم أعرف بها. ولذلك فإن الأحكام الشرعية تنقسم إلى ثلاث أحكام، إلى ثلاث أقسام. لو فقهت هذا لعلمت أنه يعمل العقل، وإلا فأين باب القياس؟ القياس كله عقل. علم أصول الفقه، علم أصول الفقه كله عقل، علم أصول الفقه كله عقل، وهو علم لا يجوز، لا يجوز للفقيه أن يفتي إلا وهو على علم بعلم أصول الفقه. حينما كنا ندرس الشريعة كنا نسميها الرياضيات، رياضيات الشريعة من صعوبتها ومن أهميتها ومن فهمها. إذن لا بد من إعمال العقل لفهم النصوص، ولكن إعمال العقل في المسائل الشرعية ينقسم إلى ثلاث أقسام. مسائل حكم الصحابة فيها وأجمعوا لا يجوز الخروج عنها، لأن الله يقول: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. والحديث للصحابة، وكل من آمن بما آمن به الصحابة فقد اهتدى. ولأن الله يقول جل وعلا أظنها في سورة التوبة في قوله جل وعلا: المهاجرين والسابقون الأولون، سورة التوبة أظنها في الآية الثانية بعد المئة، صح؟ 102 99 صار في ناس أشطر مني في الأرقام. طيب، إذن يقول الله جل وعلا في الآية 99: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. إذن الله أثنى على الذين اتبعوهم، ولم يقل اتبعوهم خلاص، اتبعوهم بإحسان، أي اتبعناهم فيما أحسنوا فيه. هم يسيئون ولا لا يسيئون؟ نعم يسيئون، فلا تتبعوا فيما أساءوا ولكن فيما أحسنوا فيه. استغفر الله، أخذت بالشمال وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نأخذ بالشمال. المهم فيما أحسنوا فيه، وأعظم ما أحسنوا فيه الصحابة ما هو؟ فهمهم لهذا الدين وعلمهم بالدين والفقه في الدين. إذن الأحكام الشرعية تنقسم إلى ثلاثة يا أخي. القسم الأول أحكام أجمع الصحابة على حكمها لا يجوز الخروج عنها، لأنك لن تكون أعلم منها. القسم الثاني أحكام اختلف فيها الصحابة، تخير منها ما تشاء، تخير منها ما تشاء. وما هو أتقى لربك وأورع لقلبك وأريح لقلبك. القسم الثالث مسائل لم تكن في عهد الصحابة، فهذه نجتهد فيها بالعقل وفق القواعد التي عملها السلف من التابعين وتابع التابعين: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. جعل هناك العلماء قواعد، الإمام الشافعي جعل قواعد، الإمام أبي حنيفة جعل قواعد، الإمام مالك، الإمام أحمد، كلهم جعلوا هناك قواعد. وهذا علم أصول الفقه. إن أردت أن تعلم هل نعمل العقل ولا لا، اقرأ في في علم أصول الفقه، لا يفهم أصول الفقه إلا عاقل، لا يفهم علم أصول الفقه إلا من له عقل رزين قوي. إذن هذا هو التعامل مع النصوص. وأما أن نعمل العقل إذا اختلف النقل والعقل، إذا اختلف القرآن النصوص من القرآن والسنة الصريحة الصحيحة مع عقولنا، التهمة لعقولنا ولا التهمة للنصوص؟ التهمة لعقلك أنت. ثم كيف نجعل العقل ميزان والعقول تختلف؟ عقلي غير عقلك غير عقل هذا. لابد أن نتفق على شيء واحد ثابت، ما هو؟ النصوص لا تختلف بينما العقول تختلف. فهناك عقول تفهم وعقول لا تفهم، وعقول تستوعب وعقول لا تستوعب. ثم العقل السليم يخالف الفطرة؟ مستحيل أن العقل السليم يخالف الفطرة. والله وصف هذا الدين أنه إيش؟ فطرة الله. الدين كله فطرة، يوافق الفطرة، فلا خلاف بين العقل والنقل. واقرأ كتاب إن كنت حريصا وصادقا تريد الحق، اقرأ كتاب درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية، 4 مجلدات. لا يمكن أن يتعارض العقل والنقل، لا يمكن، مستحيل. آخر حاجة نختم بها هذا المجلس، أن هناك من الأحكام ما لا تصله عقولنا، قد تصل عقول غيرنا ولكن لا تصله عقولنا. فهذا حال المؤمن يؤمن. ولذلك المؤمن إذا جاءه الحكم من الله، إن وافق عقله فسمعا وطاعة، وإن لم يوافق عقله فسمعا وطاعة. بينما البعيد عن الله إن جاءه الحكم من الله، إن وافق عقله استجاب، وإن لم يوافق لا يستجيب. إذن هذا عبد العقل ولا عبد الله؟ عبد العقل. بينما الآخر هو عبد الله. واقرأ بداية سورة آل عمران تعرف المعنى، تعرف المعنى. بداية سورة آل عمران حينما يقول الله جل وعلا: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يؤولون على كيف، يلون أعناق الأدلة على ما يريدون. بينما المؤمن مؤمن خلاص، يقولون آمنا به كل من عند ربنا. تفضل يا شيخ. كل من عارض الله سبحانه وتعالى ولا يسمع ولا يطيع فهو لا عقل. هنا أحد الإخوان الحضور يرسل رسالة جميلة حقيقة، يقول: كل من خالف أوامر الله سبحانه وتعالى الصحيحة الصريحة أصلا لا عقل له، لا عقل له، لأن العقل أين مكانه؟ طيب أنا أسأل الذي يسألني العقل هذا ونحسبه على خير، لأن أسلوبه في السؤال مؤدب وشكله إنسان يريد الحق. أنت تقول: دع القرآن إلى التعقل والتفكر، لماذا ساد في الوعي الديني خوف إعمال العقل خصوصا عند السلفيين؟ أنا سأسألك سؤال، أخبرني أين العقل أولا لأجيبك على هذا السؤال. فين العقل؟ في العقل، في المخ، في الرأس أو في القلب؟ النصوص تقول أنه في القلب، والطب الحديث يقول في المخ. نؤمن بالطب ولا نؤمن بالنص؟ أنا أؤمن بالنص أن العقل في القلب. كيف؟ لا أعلم، قد يأتي إعجاز علمي بعد زمن ويبين أن العقل في القلب وليس في الرأس. قل: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. بينما الطب الحديث يقول: لو أخذت قلب كافر حطيته في مسلم واستيقظ قال: لا إله إلا الله هو نفسه مسلم. لهم قلوب لا يعقلون لا يعقلون بها. فأنا أؤمن بالنص، ولذلك أرجع وأقول إن الشرع لا يأتي بما تستحيله العقول، ولكن قد يأتي بما تحار فيه العقول اختبارا وابتلاءا وامتحانا. أسأل الله جل وعلا أن يوفق. ألسنا لنا عقول؟ طب أخبروني أنتم كل اللي جالسين معايا، لا في حاجة مع تطور هذه التكنولوجيا، الرسالة في الجوال أرسلها من جوالي تصل أمريكا في ثواني، كيف؟ هتقول لي ذبذبات ومذبذبات وقمر صناعي، كيف؟ كيف؟ بينما لو أخذنا الذي اخترع القمر الصناعي واخترع لأرانا كيف ممكن نقتنع. حتى الفاكس تكتبه بخطك فتطلع الورقة بنفس خطك في آخر الدنيا، كيف؟ لا تستحيله العقول ولكن تحار فيه العقول، ونحن نرى ذلك بأعيننا، ولله المثل الأعلى. كذلك الله يأتي بأشياء لا تستحيلها العقول. هل مستحيل أن القلب يفكر؟ اللي خلى قطعة حتى لا هي لحمة ولا هي شحمة جوا المخ، لا هي لحمة ولا هي شحمة، لا نعرف ما هي، مادة رخوة هكذا، أنا لا أعرف، الأطباء يعرفون، أنا لا أعرف، جوا المخ تفكر، سيجعل اللحمة هذه تفكر. إذا لا تستحيل العقول ولكن تحار فيه العقول، كيف؟ الله أعلم.